وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كما تلفو تنغزيانا مدى بعد صلاة الجمعة kwamba tutakuwa na daura ya kiilmu ambayo itaendeshwa hapa baada hii ya alasiri, na ambaye anaiendesha daura hii ni Sheikh al-Fadhil Badru ibn Muhammad ibn Badru hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu, ambaye ni kutoka مملكة يا سعودية حرسها الله. نا مده تتيشناي كتك منظومة هي حائية يا ابن أبي داود إن شاء الله تعالى تتكويندا سهي نكو كتك مقدمة هو كم كريبيش الشيخ نا تياري شفيكا فندي المتامبو نومبا مايك يا مسوماجي ili tuende sawa. Tutakwenda mpaka saa 12 kasoro takriban insha Allah taala tutasimama darasa, sababu kuna wengine wanakwenda kufutari mbali ili waweze kurudi tena muda wa isha. Hizi mali za maizi tumetoa 100, sijui sasa sijui kama zitafika hata thuluthi yake. Sasa insha Allah tutajitahidi, ukikosa basi unaweza kuchukua kwa mwenzao ukaenda kutoa, au kufanya subira kesho nazo zingine insha Allah taala, kwa sababu anaambia 100 zimeisha. Tayeb, tufanye subira insha Allah, tutatoka zingine kadhalika, na ile ya bulughul marami pia تتايتوا إن شاء الله بقدر يوجه. فالآن نرحب بشيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا.